كده كويس. صباح الخير يا صباح الخير حبايبنا اخواتنا اصحابنا نسايبنا، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا هو لايف مفاجئ بالنسبه لكم وبالنسبه لي. ازيك يا خالد؟ ازيك يا مش عارف الاسامي، حسين كامل، ازيك يا حسين؟ ازيك يا حسين؟ عاملين ايه؟ طب امال ما تتجمعوا، بس هجيب ترابيزه صغيره جنبي هنا عشان خاطر انا ما عنديش ترابيزه صغيره هنا. ساره العناني، ازيك يا باشمهندسه؟ ثواني بس، ثواني هجيب ترابيزه جنبي بس احط عليها القهوه ولا حاجه. السجاير والطفايه ماشي، ولو ان انا ما كنتش مستعد لللايف، بس الدكتور زياد قاعد يشجعني يقول لي طب اقول لك كتير ما طلعتش للناس لايف، فقلت بقى ما بديهاش. عاملين ايه؟ الصوره واضحه والصوت واضح؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. محمد يوسف بيقول انا بحبك يا جدع انت. بالراحه بس، الكومنتات على اليوتيوب مالها كتير ليه كده؟ يا الله، الله اكبر. حسب توقيتك يا كبير، انت وحشنا. صباح الفل فادي، ازيك؟ خدت بالك؟ ازيك ايمان يا عاصي؟ انا شفت، انا حولت هنا الكومنتات كانت بتطلع بالانجليزي بقت بالعربي، ازاي بقى؟ حولت كل الابلكيشن عربي. محمد صلاح، انت محمد صلاح دفعتي صاحبي؟ انت محمد صلاح ونبي محمد صلاح صاحب الدكتور، يبقى لو انت بقى اطلع على طول قول لي ازيك يا ضياء عشان اعرفك، عشان ما بيبانش عندي صورة الاكونت كويس. عاملين ايه؟ ازيك يا حسين؟ وشي زي القمر؟ عشان خرجت من المحروسة. أول ما خرجت من المحروسة بقيت محروس على طول. أنا محروس. العطر بس، العطر، العطر والطفايه، عشان انا هنا بطفي في طبق، يعني انا هنا بطفي في طبق. السكر لما بيرتفع بحس بوجع والام في القلب. لا الف سلام يا جماعه، اللي بيحس بالم اثناء السكر وهو عالي يستاهل. انا مش فاهم ايه الجمله، يعني سكر ما بيعلى بحس بالم في صدري، سكر ما بيعلى بحس ان عيني بتزغلل، ده السكر ده صعب قوي، فاهم؟ واحد يعني نقط الهجوم اللي بيهاجموها عليا بيقول لك ازاي الدكتور ده اقنع الناس يبقى سكره 500 وكده اتعالج، وانت يا حمار بتغسل له وبتقنعه انه كده بيتعالج، يعني انت بتغسل له كل اربع ثلاث مرات في الاسبوع، كل مره اربع ساعات، واقنعته انت واصحابك ان كده بتعالجه. مدى الحياه، مدى الحياه بغسل ثلاث مرات في الاسبوع؟ لا، الجو النهارده برد بصراحه، فعنده وجع في صدره من ايه؟ من السكر. الف سلامه، خد دواك عادي. انا عن نفسي، بص السجاير مرسوم عليها ايه؟ بيبي. التدخين يؤثر على الجنين. سكر ما بيعلى بكح، سكر ما بيعلى بزغلل. ماشي. عامة النهارده انا طالع اللايف اصلا، ماشي، بطلع السلم بيجيلي وجع، بمشي مسافات طويلة من غير أعراض، أرجو الرد. ألف سلام، ألف سلام. واحد اسمه حسين الباسل بيقول انت لسه بتتكلم يا ابني؟ لو العالم كله سكت، كله سكت ولقيت واحد بيتكلم يبقى انا، لو لقيت العالم كله سكت واحد بس بيتكلم يبقى هتقول ده ضيق العوضي. فهمت حاجة؟ اخر واحد هيسكت على وجه البسيطة. فهمت حاجة؟ على وجه البسيطة. يعني اخر واحد ممكن تتخيل هو يسكت على وجه البسيطة هيبقى ضياء العوضي. ماذا تقول عن حمض اللاكتيك؟ حمض اللاكتيك ده فضلات، حمض اللاكتيك فضلات، فضلات. احنا بنتعلم منك. عارف كان في اغنية بتاعت واحد اسمه رضا كان بيغني انا بتعلم منك. انا النهارده مش هتكلم علم. الامساك بقاله سنين تحول بصعوبه اخراج، ولازم اخد ملاين يوميا ومش عارف اعمل ايه. من ليبيا بتابع الطيبات لكن ما زلت مستمر على العلاج. يبقى مش على الطيبات انت، انت على الخبيثات. ناديه بتقول لي راجع مصر امتى؟ محدش عارف، الله وحده اعلم. اتضح لي ان السكر بريء. هو السكر كده كده بريء. انت بقى، انا كمجتمع طبي انا واصحابي اتفقنا نشوه سمعته، فخلاص احنا اصحاب الامر والنهي. السكر سم قاتل. اللي مش هيسمع كلامي، اللي مش هيسمع كلامي يبقى ده خرج من من من من جوه اطارنا. واللي يقول السكر مفيد يبقى كافر، فاهم؟ واللي اثبت لكم يعني سيدنا موسى اما خلى التعبان بتاعه ياكل التعبين الثانيه، فرعون ما امنش برضه. فرعون لن يؤمن، لن يؤمن. منال بتقول لك كل الدكاتره بيقولوا كلامك. شفت كريم كراته؟ كريم كراته ده كان بيقعد على اللايفات معايا هنا بيتفرج عليا زيكم. من اربع سنين كانت الناس اللي بيتفرجوا عليا في اللايف كانوا بيشوفوه. كريم كراته كان بيقعد يراجع ورايا الكلام، ماشي على نظامي بتاع حليب الشوك وعسل المانوكا، بتاع النحله اللي بتروح 8 كيلو رايح جاي من غير ما تقول اي، فاهم؟ شفائك في السبرولينا، كل كابوتشا، كل كريم كراته، كل كابوتشا. ايوه هو ده يا حسن. كل سلطه صبح وليل، كل جرجير. ازاي جاي النهارده بقول لك ايه 70؟ وبص الولد نحنوح، 70% من مشاكلك، 70% من مشاكلك من طبق السلطه. وبجد وحياه طنط مديحه وحياه امك يالا. بصوا النهارده احنا جايين نحط النقط على الحروف. أنا جاي أهزر، ماشي؟ هتمسك وزارة الصحة إمتى؟ أما أوقعها الأول، مش أوقع الوزارة الأول كده أمسكها؟ أمال أمسكها كده؟ ما سمعوش كلام الرسل ده. أنت مشهور. أنا عايزكم تشوفوهم على فكرة. أنا عملت بس أشغل التكييف عشان الجو إيه؟ انا قافل الازاز اصلي فمش عايز الدوشه. فرعون ما كانش مستني حاجة، فرعون ما كانش عايز حقيقة أصلا. لا، فرعون أما موسى قال له أنا ممكن أجيب لك آية على كلامي، قال له وريني خلاص. يعني هو قال له طلب، قال له وريني، يعني أنت فاهم.

ياخد عينه البول يشوف فيها دايزبام ولا لا، فهمت؟ يعني لم يكشف على بني ادم، وده كريم علي، فاهم؟ ده ما كشفش على عيان، انت فاهم؟ وطبيب اسره ده يعني ايه محولجي؟ يعني ايه محولجي؟ دكتور انا زوري بيوجعني، تحويل انف واذن وحنجره. طب انا بقول شقوق عبد الشقوق، تحويل تخاطب، انت فهمت ولا لا؟ التدخين دخان، بص لا يؤثر على اي شيء، دخان. وده طبعا بياخدوها مني على انها نقطه ضعف عندي، لا لا لا لا خالص. اوعى حد يقول لك ازاي دكتوره بيشرب سجاير، قول له انت بال امك، نقطه. قول له الدكتور ما اشتكاش، قول له الدكتور ضياء بيشرب سجاير اهو، انا بشرب سجاير وانا عندي 16 سنه، الشهر ده هتم 46 سنه، 30 سنة بشرب سجاير، أنا 30 سنة بشرب سجاير. ها؟ إيه رأيك؟ ولعلمك بصغر في أهو بصغر في السن. أهو أهو أهو، بتحب تشوف؟ تحاليل يا قلبي. دكتور التحاليل ده يتكلم ليه؟ على عيان وبتاع و عبد المنعم. أوعى يالا تكون خبطتك بالغلط، محمد عبد المنعم. خبطتك بالغلط ولا أنت دكتور بشري؟ يخرب بيتك. تحويل جراحة بواسير، انا عندي وجع في الايه، تحويل دودة دبوسية، تحويل دودة شريطية. ده طبيب الاسرة، عشان تبقوا عارفين ايه طبيب اسرة، واخصائي سموم معروفة. انت فهمت القصة؟ لا نحط نقط على الحروف. وانا اما حطيت اسمي في البيبر اللي عاملها عشان تعرفوا يعني ايه رعايه مركزه وبتعامل مع ايه، لا يكونوا بقى بيضحكوا يقول لك الدكتور ده اصله ما بيعرفش. لا اهدى ممدوح يا بيزو، اهدى يا حبيبي، اهدى يا قلبي. انت انا عارف ان انا حرقك جامد ودايس على وشك ومسفلتك من ساعه عيانه زرع الكلى، عيانه زرع الكلى سنه ونص عايشه من غير دواء، هيقول لك لم يطمئن عليها. يا باشا هي موجوده وبتتكلم، عايز تطمن عليها اكتر من كده ايه؟ لو الكليه اترفضت كنا قلنا ماشي، ده سنه ونص من غير دواء، سنه ونص يا ابني، يعني كان بعد اول اسبوع الكليه تترفض، ده حسب كلامكو. سنه ونص العيانه زرعه كده يبقى لها 15 سنه، تبطل الدواء سنه ونص ازاي؟ ازاي الحساسيه من السجاير والبرفيوم بتروح في قد ايه يا دكتور؟ ما بتروحش يا حبيبي. اللي عنده حساسيه بالسجاير يكن، عشان لما الحرب تقوم الدخان هيموته، مش هيموت بقذيفه ولا هيموت برصاصه ولا هيموت وهو بيحارب، هيموت مخنوق. هتموته ازاي؟ هشرب سيجاره وانفخ وشه، انفخ سيجاره اشرب سيجاره وانفخ وشه، يبقى الاعداء لقوا خيبه قدامه. فهمت حاجه ولا لا؟ المهم النهارده ام محمد بتقول يا دكتور ينفع اكل فراخ بحبها قوي؟ كلي كلي يا قلبي، كلي يا حبيبتي اللي انت نفسك فيه، انا عايزك تاكلي اللي انت نفسك فيه كله. الفراخ طالما بتحبيها ما اقدرش امنع عنك حاجه بتحبيها، زي ما طلعوا قالوا ان انا بحرم زينه الله، بحرم اكل ما احله الله، انا لا احرم، انا لا احرم، انا اجرم ولا احرم. اللي عايز يعيش بصحه يسمع كلام بابا، اللي عايز يعيش على مزاجه حقك، حقك، أنا بره عني، أنا بره عني، ماشي؟ لا أنا ما أكلتش لسه حاجة، أنا ما أكلتش في ساعة الفطار، أنا فطرت على تمر بس. دكتور زياد صح اداني هقول لك إيه؟